يقول فضيلة الشيخ صلى الله إليكم، يقول انتشر في الآونة الأخيرة تكفير هذه الدولة وأن علماءها لا يعلمون فقه الواقع، فما ردكم وفقكم الله؟ هذا من جنس ما سمعتم، هذا من جنس ما سمعتم. العلماء ما يفهمون، منهم اللي يفهمون، صاروا العلماء ما يفهمون، من اللي يفهم؟ هذا من الخروج على العلماء والخروج على ولاة الأمور وشق عصا الطاعة والانتماء إلى مذهب الخوارج والمعتزلة وغيرهم. نعم.